بسبب الوراء او بسبب الحضور في عملية الشيخ محمود اسماعيل الشريف فمزدود جميع عربيتين فأي واحد كمان يتخلف في الشيخ محمود او غمان فيتفضل يشير طلب ان الشيخ محمود الشريف والشيخ عطارة تفضل Oh! اكبر يا عم انت عليه ادام شنو يتقدي ربنا يا رب خالص الذي خلق السماوات والأرض بينهما في الشكر والتقدير الى كل من وسعهم في هذا العطاء. نستمع الان الى تلاوه مباركه عن القارئ الذي عرف بين القراء بأدبه واحترامه والذي تنازل أكثر من مرة مع دوره بالسادة القراء أخر الإذاعة والتلفزيون العربي خبير بالقارئ الشيخ علي شميس القارئ والمحيط التخصصين الإسماعيلية وبعدها بمشيئة الله تبارك وتعالى نعيش مع تلاوة مباركة مع خبير بالقارئ الشيخ منصور جمعة منصور.